السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب فرض الطهارة. وفرض الطهارة عندنا شفنا كلمة مقحمة. وفرض الطهارة ماء طاهر وإزالة الحدث والنية للطهارة وغسل الوجه، وهو من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، ويتعاهد المفصل وهو ما بين اللحية والأذن والفم والأنف من الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين كذلك هنا سقط، ويدخل المرفقين ساقطا، ويدخل المر ويدخل المرفقين في الغسل. يعني عندك قال وغسل اليدين إلى المرفقين في الغسل. نعم. سقط من الطبعة الجديدة ويدخل المرفقين. نعم. ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان، ويأتي بالطهارة عضوا بعد عضو كما أمر الله تعالى. والوضوء مرة يجزئ والثلاث أفضل، وإذا توضأ لنافلة صلى بها فريضة، ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء، ولا يمس المصحف إلا طاهر، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب فرض الطهارة. المؤلف رحمه الله تعالى أدخل هنا الفروض الأربعة المنصوص عليها في القرآن، والتي جاء بيانها بالسنة قولا وفعلا، وأدخل معها بعض الشروط، بجامع أن الوضوء لا يصح إلا بها، فلو ترك فرضا لم يصح، ولو ترك شرطا لم يصح. وهذا الذي يجمع الشرط والركن، الذي يجمع الشرط والركن أن ما اشترط له أو ما طلب له هذا الركن لا يصح إلا بتوافر الشروط واجتماع الأركان. لكن الفرق بين الشروط والأركان أن الشروط خارج الماهية، والأركان داخل الماهية. خارج الماهية والأركان داخل الماهية، فهناك فرق. لو نظرنا إلى شيء واحد اختلف فيه بين أهل العلم، هل هو شرط أو ركن، ثم ذكرنا الآثار المترتبة على هذا الخلاف، اتضح لنا أنه لا بد من فصل الشروط عن الأركان، لا بد من فصل الشروط عن الأركان. وعذر المؤلف أنه متقدم، يعني قبل استقرار الاصطلاحات، قبل استقرار الاصطلاحات الدقيقة التي اعتمدها المتأخرون، فهذا المتن من أوائل المتون التي صنفت في هذا الفن، ولا بد أن يحصل مثل هذا. وما دام الجامع بين الشرط والركن عدم الصحة، فلا فرق من هذه الحيثية. لكن مثل ما ذكرت، شيء واحد اختلف فيه هل هو شرط أو ركن، وذكر على هذا الخلاف آثار مترتبة، مثل تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام عند عامة أهل العلم الجمهور أنها ركن من أركان الصلاة، والحنفية يرون أنها شرط. قد يقول قائل: لا فرق، لا فرق بين هذا وهذا، لأن الصلاة لا تصح بدون نية سواء قلنا شرط أو ركن. لكن ذكروا من آثار الخلاف بعد تصور حقيقة الشرط وحقيقة الركن، أن الشرط يكون خارج الماهية والركن داخل. وعلى هذا لو كبر وهو حامل النجاسة ثم وضعها عند آخر التكبير أو مع آخر التكبير صلاته صحيحة ولا باطلة؟ عند الحنفية صحيحة لأنه حملها خارج الصلاة، وعند الجمهور باطلة لأنه حملها داخل الصلاة. إيش معنى خارج الصلاة؟ هل تكبيرة الإحرام منفصلة عن الصلاة كسائر الشروط؟ هل معنى هذا أن له أن يكبر في بيته ثم يأتي ليصلي في المسجد كما أن له أن يتوضأ في بيته ثم يأتي ليصلي في المسجد؟ لا، ليس هذا مراده، ليس هذا هو مرادهم، إنما هو شرط ملاصق، شرط ملاصق مباشر للعبادة. على كل حال عذره، عذر المؤلف هنا في الخلط بين الشروط والأركان التي يعبرون عنها بالفروض، بالفروض. وهناك مناقشات حول تسمية هذه الأمور المطلوبة وأجزاء الوضوء حول تسميتها فروض وحقيقتها أركان ولا فروض؟ أركان، لأن الوضوء لا يصح إلا بها بحال من الأحوال. الركن غير الفرض. نعم الركن مفروض الإتيان به، لكن حقيقة الركن غير حقيقة الفرض، لا سيما وأن المؤلف حنبلي والحنابل لا يفرقون بين الفرض والواجب، يفرقون بين الواجب والركن، هم يفرقون بين الواجب والركن لكن لا يفرقون بين الواجب والفرض. وإذا قلنا على اصطلاحهم باب واجبات الطهارة يستقيم، لأن الواجب غير الركن. وفي الصلاة يقولون في الواجب تبطل الصلاة بتركه عمدا ويجبر بسجود السهو، وأما الركن فلا يجبر بسجود السهو، لا بد من الإتيان به إن ذكر في محله وإلا تبطل الركعة التي هو فيها أو منها. ففرق بين الواجب والركن عندهم، ولا فرق بين الفرض والواجب عندهم، لكن هم يتتابعون على تسمية هذه الأجزاء، أجزاء الطهارة، فروض الطهارة. لو ترك غسل يد أو رجل تصح طهارته ولا ما تصح؟ تصح ولا ما تصح؟ ما تصح. وإذا قلنا إنه واجب تصح ولا ما تصح؟ لأن هنا لا يجبر بسجود السهو مثل الصلاة، يعني الصلاة إذا ترك واجب جبر بسجود السهو، لكن إذا ترك واجب في الطهارة يجبر ولا ما يجبر؟ ما يجبر. إذا قلنا الأركان الأربعة التي لا يجبرها شيء بل لا بد من الإتيان بها، هناك واجبات في الطهارة دون الأركان الأربعة، بمعنى أن الطهارة قد تصح وهي واجبة. واحد نسي المضمضة والاستنشاق مثلا، هل هو مثل ما لو نسي غسل الوجه؟ لا، لأن الخلاف قوي في مثل هذا. الغسل، غسل الجمعة عند من يقول بوجوبه، هل هو مثل غسل الجنابة؟ لا، يأثم بتركه لكن العبادات صحيحة. وفرق بين هذا وهذا، لا بد من التفريق بدقة بين هذه الأمور، لأن كلام أهل العلم ينبغي أن يكون مضطردا منعكسا، ما يكفي أن يكون في باب الاصطلاح يمشي وفي باب ما لا، لا بد أن يكون على وتيرة واحدة. وعلى هذا إذا قلنا أن الفرض والواجب بمعنى عندهم عند الحنابلة والجمهور عموما خلاف الحنفية، قلنا نستطيع أن نرفع كلمة فرض ونضع مكانها واجب، إذن نقول باب واجبات الطهارة أو باب واجب الطهارة. قد يجاب عن التفريق بين الواجبات والأركان في الصلاة بأن الواجبات في الصلاة تجبر إذا تركت سهوا أما هنا فلا جبر، لا جبر. إذن حقيقة الفرض والركن في هذا الباب الذي لا جبران فيه متقاربة متقاربة، ويبقى أن الاصطلاح لا بد أن يكون شاملا لجميع الأبواب بقدر الإمكان. ولذلك هم إذا جعلوا الباطل بمعنى الفاسد استثنوا بعض الأبواب، استثنوا بعض الأبواب، والفرض والواجب يستثنون ولا ما يستثنون؟ هنا لا بد أن نستثن. أنا أقول بمعنى الواجب، إنه بمعنى الركن لا بد أن نستثني، فنقول إن الواجب هنا بمعنى الركن لأن ما ذكر أركان وشروط، واعتذرنا للمؤلف في خلطه بين الأركان والشروط. فرض مفرد والطهارة مضاف إليه، والمفرد إذا أضيف اقتضاء العموم، وإلا لو قلنا أن فرض واحد فتكون الطهارة فرض واحد وليس فيها فروض أكثر من واحد، لكن المفرد المضاف يعم، مثل سنة الوضوء لما تقدم مفرد مضاف. والطهارة المراد بها هنا الصغرى لا الطهارة الكبرى، وإن كان اللفظ يشمل الطهارتين الكبرى والصغرى، لكن الباب مخصص للطهارة الصغرى لرفع الحدث الأصغر، وأما ما يتعلق بالحدث الأكبر فسيأتي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: وفرض الطهارة ماء طاهر، ماء طاهر، ومراده بالطاهر هنا الطهور، يعني طاهر مطهر يرفع الحدث، وهناك ماء طاهر لكنه غير مطهر أي لا يرفع الحدث، فمراده بالماء الطاهر هنا المراد به الطهور الذي يرفع الحدث. والماء الطاهر فرض أو ركن أو شرط؟ وهل المراد بقوله ماء طاهر وجود الماء أو طهارة الماء؟ نعم، طهارة الماء. يعني لو قلنا فرض الطهارة طهارة الماء، على هذا نقصر الطهارة بالماء الموصوف بالطهارة. نعم، لكن الآن الباب المذكور هنا وإن كانت الترجمة أعم، فالطهارة تشمل الوضوء وتشمل البدل وهو التيمم وتشمل الغسل وتشمل أيضا بدله وهو التيمم، لكن هذا العموم في الترجمة يخصصه التفصيل، التفصيل المذكور. فالمراد هنا بالطهارة في هذه الترجمة طهارة الماء من الحدث الأصغر فقط، طهارة الماء بالحدث الأصغر فقط. وأما طهارة البدل ستأتي، ومن الحدث الأكبر ستأتي أيضا. فالباب وإن كان في ترجمته عموم فيخصص هذا العموم بما ذكره في أثناء الباب، فتكون ال هنا جنسية ولا عهدية؟ نعم عهدية لا جنسية، وحينئذ الكلام يستقيم. فرض الطهارة ماء طاهر، ماء طاهر هل هو ركن ولا شرط؟ شرط. وإزالة الحدث، عرفنا أن المراد بالطاهر هو الطهور الذي يرفع الحدث، جريان على مذهب الحنابلة الذين يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام، وإلا عند من يقول بأن الماء قسمان ما نحتاج إلى هذا الكلام، وتقدم الكلام فيه في الباب الأول. ماء طاهر وإزالة الحدث، إزالة الحدث شرط ما المراد بإزالة الحدث؟ هل المراد به أعني الحدث الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة وما في حكمها، أو المراد به ما يخرج من البدن مما يبطل الطهارة؟ لأنه يطلق على هذا ويطلق على هذا، فهل المراد بالحدث، لأن حدث يطلق ويراد به الوصف المعنوي القائم بالبدن، ويطلق ويراد به ما يخرج من البدن مما يبطل الطهارة ويترتب عليه تنجيس المحل. إزالة الحدث المراد به إزالة الأثر، أثر الخارج من السبيلين، أثر الخارج من السبيلين، أثر البول وأثر الغائط لا بد من إزالته، وهذا شرط لصحة الطهارة، شرط لصحة الطهارة إزالته، تكون بالاستنجاء بالماء أو بالاستجمار بالأحجار. ولذا يقول أهل العلم: ولا يصح قبلهما وضوء ولا تيمم، لا يصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار وضوء ولا تيمم، وهذا الذي مشى عليه المؤلف هو قول أكثر العلماء، أن لا تصح الطهارة إلا بعد الاستنجاء أو الاستجمار. منهم من يرى أن الأثر، أثر النجاسة على السبيلين، لا يختلف عن النجاسة على سائر البدن، يعني لو كان في ظهره أو في على فخذه أو كتفه نجاسة، توضأ ولا ما يتوضأ ثم يزيلها، أو يزيلها ثم يتوضأ، لا يختلف الحكم، يتوضأ ثم يزيلها أو العكس لا فرق. فالقول الثاني في المسألة أنه لا فرق بين أن تكون النجاسة على محل الخارج على السبيلين أو على غيرهما في أي جزء من أجزاء البدن. نعم، لا ما يلزم يعني بحائل أو شيء، لا بالأحجار لن يمس، ما أظن مثل هذا بعيد، يعني هم يمرون بأشياء تحتاج إلى احتياط أكثر من هذا. لا لهم يشترطون: ولا يصح قبلهما وضوء ولا تيمم، وهذا القول هو المرجح عند أهل العلم، عند عامة أهل العلم هو مرجح. إزالة الحدث يعني عند الحاجة إليه، عند وجوده، ولا يحتاج إلى غسل السبيلين من غير حاجة إليه، وليس من فروض الوضوء غسل السبيلين كما يظن عامة الناس، العوام يتصورون أن غسل السبيلين من فروض الوضوء، ولا بد، لا بد أن يغسل السبيلين قبل الوضوء، يظنونه من فروضه، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، فإن احتيج إلى غسلهما لوجود الأثر النجاسة هذا أمر لا بد منه، وإن لم يوجد فلا. نعم، هو القول بنجاسته يكون حكمه حكم البول. نعم، وعلى القول بطهارته وقيل بذلك لا، وأيضا هو مبطل للوضوء بلا شك، وهو نجس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا أن يغسل ذكره في رواية وأنثيه، فهو نجس، وإن لم يكن كنجاسة البول أنه هو نجس لكن نجاسة مخففة، ولذا جاء فيه انضح فرجك، فإذا قلنا بهذا لا بد أن يبدأ به مثل الأثر الخارج، لا بد. الحدث أقول لا يغسل السبيل إلا عند الحاجة إليه، يعني وجود نجاسة من أثر الخارج، ولا حاجة لغسله دون ذلك، والريح لا تضر، ولا يلزم غسل السبيل منها، ولا يلزم غسل السبيل منها. وجاء في خبر لكنه ضعيف: من استنجى من الريح فليس منا، حديث ضعيف، لكن الإجماع قائم على أنه لا يستنجى من الريح، خلافا لبعض طوائف المبتدعة كالزيدية يغسلون ويخلعون سراويلهم عند الصلاة لأنها تنجست بالريح. المقصود أن مثل هذه الخلافات تذكر لمجرد العلم بها، وإلا لا عبرة بأصحابها وأربابها، ولا أثر لها وجودا ولا عدما، يعني ما تخرق الإجماع. وإزالة الحدث والنية، النية شرط لصحة الطهارة، سواء كانت الطهارة أصلية أو بدل، يعني سواء كانت بالماء أو بالتيمم بالتراب الصعيد، لا بد منها. وهذا قول جماهير أهل العلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا حصر، وجاء في رواية لا عمل إلا بنية، وإنما الأعمال بالنية. فالمسألة التي النية شرط لكل عبادة، شرط لصحة كل عبادة، فلا بد من توافر شرطين لصحة كل عبادة لتكون العبادة مقبولة: أن يقصد بها وجه الله جل وعلا، وأن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فيها. فلا بد من الإخلاص والمتابعة لتكون العبادة صحيحة، هما شرطان. ومنهم من يقول هي شرط واحد، النية، إخلاص العمل لله جل وعلا كافي. لماذا؟ لأنه من لازم الإخلاص أن يكون العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالعمل الذي ليس به إخلاص ليس من هديه، ليس من هديه عليه الصلاة والسلام. والعمل الذي فيه الإخلاص لا بد أن يكون مطابقا، فالعمل الذي ليس عليه أمره ولا عمل عليه الصلاة والسلام هذا ليس بخالص. لكن عامة أهل العلم يذكرون الشرطين. ومنهم من يعكس، من يقول يكفي الاتباع، يكفي شرط الاتباع، لأن العمل الخالص لم يتحقق فيه الاتباع، ولكن التنصيص على الشرطين للعناية بهما والاهتمام بهما وتذكرهما، لأن الإنسان قد يغفل عن هذا الشرط، وشرط في غاية الأهمية، فلا تصح عبادة إلا أن يكون المراد بها وجه الله جل وعلا، وأن تكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والنية هي مجرد القصد، هي مجرد القصد. ويقول أهل العلم في كتب اللغة وأيضا كتب الشريعة، يقولون النية لغة القصد، يقال نواك الله بكذا، أي قصدك. ونعرف أن ما يضاف إلى الله جل وعلا لا بد أن يكون فيه خبر توقيف، فلا يضاف إلى الله جل وعلا شيء إلا وقد ثبت به الخبر. أما ما يضاف إليه من أسماء وصفات فهذا مفروغ منه، وأنه لا بد أن يكون عن توقيف، لا بد من دليل السمع فيه. وأما الإخبار عن الله جل وعلا بمثل هذا فيتوسعون في مثله. فالنية لغة القصد، وهي باب ابتلاء عظيم لكثير من الناس. النية شرط، ومقتضى كونها شرط أن يهتم المسلم بها لئلا تبطل عبادته، ومقتضى هذا الاهتمام أن يزيد بعض الناس في الاحتياط لهذا الشرط لئلا يتطرق الخلل إلى عبادته ولا يشعر، لأنه ليس بشرط مرئي. شروط المرئية والأركان يراها الإنسان بنفسه، غسل يده وانتهى. لكن هذا عمل قلبي قد يحضر وقد يحزب، ثم يحصل التردد من قبل المكلف ثم يدخل في الوسواس، وهو فرصة الشيطان. فإذا توضأ قال ما أدري أنا نويت ولا ما نويت، ثم يسترسل في ذلك. وبدلا من أن يحتاج الوضوء إلى نية واحدة، النية هي مجرد القصد إلى مكان الوضوء وغسل الأطراف، هذه النية. أن يكونك تقف أمام الصنبور الماء وتفتح وتغسل يديك ووجهك ويديك إلى آخره، خلص هذه النية. لكن أحيانا بعض الناس اعتاد أنه كل ما دخل الدورة يتوضأ تلقائيا، مثل هذا لابد أن يستحضر، لأنه قد يتوضأ من غير شعور. مثل هذا لابد أن يستحضر. وبعض الناس يسترسل به الشيطان في هذا الباب إلى أن يدخله في حيز الجنون. يسأل سائل يقول كل عقدة من عقد الأصابع لها نية خاصة، يحتاج إلى نية خاصة، لا عقل ولا نقل، كيف يحتاج إلى نية خاصة؟ واحد في الساعة 8 من صباحا في أيام الشتاء، الآن صلاة العشاء لها 13 ساعة، يقول عجزت أن أتوضأ لصلاة العشاء. ترتب على هذا أنه ترك العمل وترك، أنا ما باقي إلا خيط، فيقال لك لا تصلي، عذاب هذا، ما صار تكليف، امتحان من الله جل وعلا، لكن تعدى. والشيطان يفرح بمثل هذا من أجل أن يترك الصلاة. فعلى الإنسان أن يقطع الطريق على الشيطان في أول الأمر، إذا أحس من نفسه أنه في بدايات الطريق يقطع الطريق على الشيطان. قال ما نويت إلا نويت يا أخي، إيش معنى النية؟ قال النية الصلاة تحتاج إلى نية، والنية شرط صحة الصلاة ولا لا؟ قلت شرط، لكن بالنسبة لك أنت ليس في شرط، إيش معنى النية؟ يجي بعضهم للمسجد يقول أنا لا أستطيع أن أصلي منفرد، لا أستحضر شيء من صلاتي. هذه أمثلة كلها من أجل التحذير، لأن المسألة مسألة تطول. يقول طيب يصلي بك، تصف ثم يجلس، بعد كمل ركعتين وتسلم وتسأل ليش جلس؟ قال أنا أصلي المغرب، صلاة المغرب، وقدامي العشر الأخير، ثلاثة الأجزاء الأخيرة من القرآن مكتوب العشر الأخير، فالتبس عليه صلاة المغرب ولا صلاة الأخير ولا صلاة شيء ما يخطر على البال من الأسئلة تأتي في هذا الباب. فعلى الإنسان أن يقطع الطريق على قاطع الطريق، إذا حس بمبادئ هذا عليه أن يقطع الطريق ويكتفي بالوضوء مرة مرة، ويعقد العزم على عدم الالتفات إلى هذه الوساوس، لأنها في البداية تكون أوهام، ثم يسترسل فتكون عزائم، إلى أن تنقلب إلى أمراض حسية، بعد أن كانت معنوية يمكن أن تعالج، لكن إذا انقلبت إلى أمراض حسية يحتاج إلى النفسيين ويأخذ علاجات يمكن تؤثر عليه، يمكن، فعليه أن يقطع الطريق من أوله. النية شرط لصحة الوضوء، كما أنها شرط لصحة التيمم ولسائر العبادات. عند الحنفية النية ليست بشرط لصحة الوضوء، وهي شرط لصحة التيمم. لماذا قالوا بأن شرط صحة التيمم وليست بشرط لصحة الوضوء؟ بدل طهارة ضعيفة تحتاج إلى قصد، والوضوء طهارة أصلية محسوسة، يكتفى بتوافر ما أمر الله به جل وعلا. فإذا توافرت الأركان الأربعة يكفي عندهم. وأما التيمم طهارة ضعيفة تحتاج إلى أن تقوى بمثل هذا، وهذا تفريق بين متماثلين، تفريق بين المتماثلين. ولذلك قولهم ضعيف غير مضطرد، أبو ثور يطرد المسألة ويقول لا يحتاج إلى نية لا الوضوء ولا التيمم أيضا. ومقتضى حديث عمر المجمع على صحته المتلقى بالقبول إنما الأعمال بالنيات أن النية شرط لكل عبادة ومنها الوضوء والتيمم. والنية للطهارة وغسل الوجه يعني عطف الركن الفرض على الشرط. وغسل الوجه وهذا هو الفرض الأول، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا في آية المائدة وجوهكم، هذا الأول. ومعنى إذا قمتم يعني إذا أردتم القيام، إذا أردتم القيام كما في قول الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ. والأصل في الفعل الماضي أنه للفراغ، وهذا مقتضى كونه ماضيا يعني فرغ منه، يطلق ويراد به الإرادة كما هنا يطلق ويراد به الشروع كما في أمثلة تأتي إن شاء الله تعالى. الأصل في هذا الفعل أنه للفراغ، والذي جعلنا أو جعل أهل العلم يحملونه على الإرادة أنه لا قائل بمقتضى، فالصارف الإجماع، فالصارف عن المعنى الأصلي الإجماع. ويستدلون على هذا بقول بصحة قول إذا ضربت غلامك فارفق به، إذا ضربت غلامك فارفق به، إيش معنى هذا؟ يعني إذا فرغت ارفق به ولا نعم إذا أردت، إذا أردت ضربه فارفق به. غسل الوجه إذا قمتم إلى الصلاة إذا تقتضي التكرار، ومقتضاها أنه كل ما قام إلى الصلاة يغسل يعني يتوضأ. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى آخره مقتضى فتوضأ. وعلى هذا يلزم الوضوء كل من قام إلى الصلاة. من أهل العلم من يرى أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم الفتح الصلوات كلها بوضوء واحد وقال عمدا فعلت. لكن إذا نظرنا إلى أن المائدة التي فيها الآية من آخر ما نزل من القرآن بعد الفتح، هل يتجه القول بالنسخ؟ لا يتجه القول بالنسخ. إذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم القيام، وعرفنا أن هذا الأسلوب يقتضي التكرار، يقتضي التكرار. منهم من يحمل القيام هنا على القيام من النوم، هو أن كل من نام يلزمه الوضوء. ومنهم من يقول من يقدر إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا، والتقدير لا مانع منه عند الحاجة إليه، لأن غير المحدث لا يطالب بالوضوء إجماعا لا يطالب. ابن عمر رضي الله عنه يعمل بظاهر الآية ويتوضأ لكل صلاة. ويذكرون حديثا كان الوضوء لكل صلاة، فلما شق أمر بالسواك عند كل صلاة. وابن عمر يذكرون عنه أن الوضوء لكل صلاة لا يشق عليه، هو يتوضأ لكل صلاة امتثالا للآية. على كل حال القول المعتمد أنه لا يلزم الوضوء إلا بالنسبة لمن أحدث، هذا الوضوء الواجب. أما الوضوء المستحب فالتجديد مستحب، التجديد مستحب، التجديد لمن كان على طهارة، على طهارة عند أهل العلم يقيدون ذلك بأن يكون قد فعل بها عبادة، طهارة فعل بها عبادة، ويحترزون بذلك من طهارة تلي طهارة دون إحداث عبادة، بمعنى أنه لو توضأ وضوءا كاملا ثلاثا ثلاثا ثم عاد فتوضأ ثانية، نقول هذا تجديد أو هذا اعتداء وزيادة على القدر المشروع. كيف؟ اعتداء. ولذلك يحترزون من مثل هذا بأن يكون على طهارة سابقة فعل بها عبادة، طهارة صلى بها، طهارة قرأ فيها القرآن، طهارة طاف بها ثم جدد الوضوء، هذا سنة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، الأمر هنا لا شك أن الأصل فيه الوجوب، فمن كان محدثا فأمره ظاهر، ومن كان على طهارة فالندب تجديد الوضوء مندوب إن كان فعل بهذا القيد، معروف هذا. الأمر الواحد بلفظ واحد يتجه إلى ما يحتمله من معاني أو لا بد أن يوجه إلى معنى واحد، يعني اللفظ المشترك يحمل على جميع معانيه أو لا بد أن يحمل على واحد من معانيه. كيف؟ لا بد من إيش؟ الآن عندنا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أنت على طهارة وزميلك محدث وكلكم قمتم إلى الصلاة، هل يتجه هذا الأمر إليكما أو إلى زميلك فقط؟ نعم. الآن كلاكما مطالب بالطهارة، أنت مطالب على سبيل الاستحباب وزميلك مطالب على سبيل الوجوب، فهل نقول اغسلوا وما يتبعها بمعنى توضأوا يتجه إليكما؟ يعني لو اثنين مدبران يريدان الخروج إلى المسجد من المسجد، وقلت يا محمد، وقلت يا محمد، التفت لماذا؟ لأن كل منهما اسمه محمد، هل أنت تريد الاثنين أو تريد واحد منهم؟ يعني هل المتكلم حينما يتكلم باللفظ المشترك يريد جميع المعاني أو يريد واحد؟ الآن لما تقول يا محمد وأن تريد واحد منهما ظاهرة، لكن إذا أردت الاثنين تقول يا محمد أو يا محمدان؟ تقول يا محمدان، ما تقول يا محمد. فالمسألة في مثل هذا خلاف، إرادة أكثر من معنى بلفظ واحد الجمهور لا يجيزونه، الجمهور لا يجيزونه، وعند الشافعية جائز ما في إشكال، ما لا إشكال عنده إرادة أكثر من معنى في لفظ واحد ويعبر عنه المشترك. نعم. لا، كل له ما يخصه، كل له ما يخصه. إذا قمتم فاغسلوا، غسل إيجاب بالنسبة للمحدث وغسل استحباب بالنسبة لغيره، فاغسلوا يتجه إلى الاثنين عند من يقول بجوازه كالشافعية، ولا يتجه إلا إلى أحدهما، وهو الأصل الوجوب عند الجمهور. كون من كان على طهارة يطالب بتجديدها استحبابا يعرف من أدلة أخرى ولا يعرف من هذه الآية، يعني ما نستدل بهذه الآية على استحباب التجديد. اللفظ مشترك بين الوجوب والاستحباب، مشترك، كما أن اللفظ المحتمل للحقيقة والمجاز كذلك، هو أمر، والأمر يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب، وما دام الاحتمال قائما فهو متجه إلى من يجب عليه وإلى من يستحب له. قال عندهم حتى يتوضأ، كلام على هذا الأمر هو بيحتمل معنيين، ظاهر اللفظ يحتمل معنيين، هو بالنسبة لمن أحدث على الأصل للوجوب، وبالنسبة لمن لم يحدث مصروف عن الوجوب بأدلة أخرى، فهو يتناول هذا وهذا، أمر وجوب وأمر استحباب في آن واحد. وأما الجمهور فلا يرون مثل هذا. لماذا فرق أكثر أهل العلم على بين النجاسة على السبيل والنجاسة على غيره. فاشترطوا لصحة الوضوء والتيمم إزالة ما على السبيل من نجاسة، ولم يشترطوا ذلك في ما على غيره من النجاسات سائر أعضائه. هذا المصدر، يعني هم الأصل في النجاسة، يعني واردة، فرقون بين الوارد والمورود. نعم، ألا التحرز منها وارد وواجب ولا بد منه، والاحتياط لها أكثر وأشد. نعم، يعني مجرد فعل يستجب عليه الصلاة والسلام ثم يتوضأ. لكن هل يجوز إبقاء النجاسة تركه حتى يتوضأ، لا يستنزه من بوله، لا يستبرئ من بوله، يجوز ولا ما يجوز؟ يا شيخ، هل يتقدم عليها الوضوء أو يتأخر؟ أما حديث لا يستنزه من بوله، لا يلزم منها تقدم ولا تأخر. لا، يعني معناه أنه بيتوضأ وترك، ترك ما يدل دلالة ظاهرة. إذا قلنا أنه مباشرة توضأ ثم استنجى، لكن ماذا عما لو ترك؟ قال من متوضئ حتى يأتي وقت الصلاة، وما دام يصح الوضوء قابل ما بترك الآن. لا ما يلزم، مس الفرج بحائل ما في إشكال، حائل ما في إشكال. لا، مزاولة النجاسة في الجملة مع عدم مع إمكان الانفكاك منها ما يجوز. أي ما يجوز إمكان الانفكاك منها. نعم، لا، وإذا قلنا أن الخارج هو الحدث الواجب رفعه، هو الحدث نفسه الواجب رفعه، يعني إذا قلنا أن الحدث يتناول الأمرين تناولا واحدا مثل ما قلنا عن الشافعية، وأنه لا ينفك هذا من هذا، لفظ الحدث يتناول الوصف القائم مع ما يوجب الوضوء وهو خارج من السبيلين، قلنا أنه لا بد من رفعه، رفع ما نعم اغسل ذكرك، حديث عالي. وين إلى ما بنص؟ نعم، لا يقبل الله صلاة من أحدث، هو محدث، فجعلوا الحدث يشمل الأمرين. إيه، يقول ما زال في وصف الحدث لكن برفعه بعد الوضوء. أما بالنسبة للكلام العام اللي يمكن أن يتصور ذهنيا وإن لم يكن ملزم شرعا، فالتخلية قبل التحلية هذا أمر واضح، ده أنه لابد من الفراغ البراء من النجاسة ثم بعد ذلك يتوضأ، لكن يرد عليه النجاسة على غير السبيل. نعم، لا، وإذا فرغ من مما يخرج منه ما يأمن أن يخرج بعد ذلك. كيف؟ يعني غير مسألتنا، تبي يأتي ذكره إن شاء الله مع الفروض إن شاء الله. فإن نسيها، فإن علمها ثم جاهلها أو نسيها أعاد عند الحنابلة. والصحيح أنه لا يعيد، سيأتي هذا، لكن الكلام في تقدم الوضوء والتيمم على إزالة النجاسة، هذا محل الإشكال، والجمهور على أنه لا يصح قبل إزالة النجاسة وضوء ولا تيمم، فما عمدتهم في هذا؟ هذا الكلام، المسألة تدور حول هذا، تبحث الدرس القادم إن شاء الله. وما فيه إلا أن الحدث هو سبب الحدث الحسي، هو سبب الحدث المعنوي، الحدث الحسي هو سبب الحدث المعنوي، فلا يرتفع المعنوي مع وجود الحسي الذي هو السبب الأصلي، ومع ذلك ينظر المسألة. ما هو حسي، هذا مو بحدث. لا لا، مو بسبب حدث. لا لا، إن لو فرضنا أنه متوضي وطاهر ثم وقع على يدينا جالس يتأثر وضوء، ما يتأثر، خلاف ما لو خرج من السبيلين يتأثر. فلا شك أن الفرق ظاهر بينهما، لكن نحتاج إلى شيء من الأدلة على هذا. محدث نعم، إنه خفف خفف ما ارتفع الحدث، حدث لا صار هذا، وهو محل البحث في الباب الآن، وهو يريد الوضوء ما يشترط له نية، يشترط نية، نية إيش؟ نية رفع الحدث، يستبيح به كل ما يباح بالوضوء. نعم، نية رفع الحدث، والحدث المراد رفعه هو الوصف. هل المراد بالحدث المراد رفعه الوصف القائم بالبدن، أو الحدث الذي هو الخارج، لأنه يطلق ويرد به هذا ويرد به هذا؟ فعلى قول الشافعي أنه يمكن أن يراد المعنيين، لا مانع من أن يكون شرط، لكن مسألة التقدم والتأخر مسألة أخرى. ما فيه ما يظهر لي من الفروق إلا أن هذا ناقض هو سبب الحدث الحسي، هذا الحدث الحسي هو سبب الحدث المعنوي، فلا يتصور ارتفاع المسبب قبل ارتفاع السبب، لأنه في الأصل متقدم عليه. هذا كلام الفقهاء الذي نحتاج أن نستدل له لا نستدل به، هذا الكلام اللي كررناه مرارا، لكن مثل هذا الكلام نحتاج أن نستدل له. الآن اللي يرجحه ابن قدامة صاحب المغني نصح غير من النجاسات، فمثل هذا يحتاج إلى مزيد عناية. قال رحمه الله: وغسل الوجه، وهو من يعني تحديده من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، يعني طولا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن. والأصل فيه ما تحصل به المواجهة، ما تحصل به المواجهة، حده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد، شعر الرأس المعتاد، إلى من حدر من اللحيين والذقن، ويخرج بالمعتاد من نبت على جبهته شعر. يقول يغسل ما دونه ولا يغسل ما يوازي المعتاد؟ ما يوازي المعتاد. وقل مثل هذا فيما لو انحسر شعره إلى نصف رأسه، يلزمه أن يغسل من رأسه إلى أن يصل إلى الشعر أو لا يلزم؟ لا، يلزم إلى المعتاد، ولا بد من غسل جزء من الرأس لنجزم بأننا استوعبنا الوجه، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك يقولون تمثيلا لهذا كغسل جزء من الرأس تبعا للوجه، وإمساك جزء من الليل، لأن هذا لا يتم الواجب إلا به، فيكون حينئذ واجبا. من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن، من حدر، عرفنا فيما تقدم أن اللحية الكثيفة تخلل، تقدم تخليل اللحية وحكمه وكيفيته، لكن ما استرسل من اللحية يغسل تبعا للوجه لأنها تحصل بها المواجهة أو لا؟ أو نقول هو مثل ما استرسل من شعر الرأس، وأنه لا يتبع الرأس، يعني لو للإنسان، لو كان للإنسان شعر طويل من خلفه يلزم مسحه ولا ما يلزم؟ عندما يقول بمسح جميع الرأس، إذن اللحية إذا استرسلت وطالت يلزم غسلها إلى آخرها، أو ما تحصل به المواجهة. ولذلك يقول إلى من حدر من اللحيين والذقن، ما أدخل اللحية التي هي الشعر، ما أدخلها، إلى من حذر من اللحيين والذقن، فما استرسل من اللحية منهم من يقول أنه تحصل به المواجهة كما لو كان الشعر في حدود الوجه وفي داخله يجب غسله لأنه تحصل به المواجهة، ومنهم من يقول هو في حكم ما استرسل من شعر الرأس فلا يجب غسله. وعلى كل حال نعم غسل الوجه، الوجه غسل الوجه، غسل وجوهكم، الوجه ما تحصل به المواجهة، مقصود الوجه. وكل من الشعر الذي في الوجه واسترسل من شعر الرأس كلاهما شيء طارئ على المفروض لا أصلي. فإذا قلنا ما تحصل به المواجهة هو ما في حيز الوجه الأصلي، فيكون ما استرسل منه. ولذلك تحديدهم هنا اللحيين والذقن ما يدخل اللحية، ما يدخل اللحية بناء على أن هذا قدر زائد على المفروض، ويدخلون تخليل اللحية في السنن وليس من الواجبات، بينما لو كانت اللحية خفيفة وجب إيصال الماء إلى ما تحتها من البشرة لأن ما خرج أو ما ظهر فرضه الغسل. وعلى كل حال المسألة خلافية، والاحتياط أن تغسل مع أن تغسل اللحية مع الوجه. يعني هذا ثابت وهذا يطرأ عليه ما يطرأ. على كل حال هل المسألة لغوية هل تدخل اللحية في الوجه ولا تدخل؟ إذا قلنا أن الأصل مواجهة، الأصل المواجهة، أو أن نقول هذه هذا شيء طارئ على الوجه، والوجه حددوه بأنه إلى الذقن، إلى من حذر من اللحيين والذقن اللي هو الوسط. العيون العيون العيون تصل تحصل المواجهة. نعم. أما كونه تحصل بها المواجهة، تحصل بها المواجهة، لكن هل كل ما تحصل به المواجهة طردا وعكسا أو لا تحصل به المواجهة يجب أو لا يجب؟ يأتينا في المضمضة والاستنشاق، هل داخل فيما تحصل به المواجهة؟ بمعنى أن الإنسان يواجه غيره فاغرا فاه يلزم ولا ما يلزم؟ لا ما يلزم، يأتي هذا في المضمضة والاستنشاق تكميل إن شاء الله. لا لو قلت يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ممكن نكمل إن شاء الله.